الجهل لا يصحح العبادة الباطنة، الجهل لا يصحح العبادة الباطنة، وهذا قد لا نحتاج إلى ذكره، لكن قد تفهم من كلام بعض الناس اليوم أنه إذا قيل جاهل معناه صحح العبادة، إذا ادعى الجهل حينئذ كأن العبادة صحت. الجهل لا يصحح العبادة الباطنة، لا يصحح العبادة الباطنة إذا تعلق بالحقيقة أعني بالأصل، ولا يمنع البطلان، ولا يمنع البطلان. أرأيت أن من صلى الظهر ركعتين جاهلا وقصر وهو مقيم وقال أنا جاهل، ما حكم صلاته؟ باطلة أو صحيحة؟ أو نقول الصلاة صحيحة لكونك جاهلا والجهل عذر فحينئذ نتمم لك الصلاة؟ هل يقول قائل بذلك؟ قطعا. وقس على ذلك، قس على ذلك، لو أفطر على أذان العصر قال أنا جاهل لا أدري صوم صحيح؟ الجواب لا. إذن لو صلى الظهر ركعتين وهو مقيم ظن أنه يجوز له القصر، حينئذ نحكم عليه بكون صلاته باطلة. إذن كونه جاهلا لا يمنع من القول ببطلان الصلاة. وهل نحكم عليه بكونه قد صلى؟ الجواب لا، وصلاته لا تصح. وإنما قد يعذر، قد يعذر في عدم ترتب الإثم على الترك لو كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، قد يقال ذلك، لكن ليس في من يعيش بين المسلمين. يعني لو كان يعيش في قرى النائية ظن أن الظهر ركعتان حينئذ نحكم على صلاته بالبطلان قطعا هذا. فالجهل عذر قد يمنع من العقوبة لكن لا يصحح الصلاة، وقس عليه ما يتعلق بالتوحيد والشرك. قال النووي في شرح مسلم: قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، بمعنى المردود. فإذا عمل عملا لم يكن مشروعا إما في الظاهر وإما في الباطن، لأنه قد يوافق في الظاهر ويتخلف الباطن، حينئذ الحكم مردود، يعني لا يقبل لا يصح. ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قال النووي قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق به بإحداثه، يعني النظر للبدعة سواء كان هو الفاعل الذي أنشأ البدعة أو كان هو مقلدا لي لغيره. ففاعل البدعة وكانت عبادة ونحو ذلك نحكم عليها بالبطلان. قالوا في هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. إذن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والله تعالى أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وعلمنا أن ترك الشرك مصحح للتوحيد، فإذا لم يترك الشرك استدللنا على أن التوحيد باطل. صحيح، النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، حينئذ نقول هذا التوحيد الأصل فيه أنه إيجاد مأمور به، فهو من قسم المأمورات، والشرك من قسم المنهيات، لكنه مصحح للتوحيد. فإذا تلبس به هل نحكم بتوحيده بكونه صحيحا؟ الجواب لا، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيانه. قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم في شرح هذا الحديث: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامل، لأن شرط قبول العبادات كم؟ شرطان: الأول الإخلاص وهو عمل باطل، والثاني الاتباع. قد يرتفعان، صحيح؟ لا إخلاص ولا متابعة، والعمل باطل قطعا، وهو مشرك، وقد يوجد احدهما دون الاخر، قد يكون مخلصا لكنه غير متبع، ما حكم عبادته؟ باطله. واذا عكسنا كذلك حكم العباده باطله، واذا اجتمعا فهو العمل الصالح، فهو العمل الصالح ان يكون مخلصا متبعا. فكذلك كل عمل لا يكون عليه امر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من احدث في الدين ما لم ياذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. صحيح، كل من احدث في الدين مما لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم فليس من الدين. لذلك قال في امرنا في ديننا، قال هذا كذلك المشار اليه. فالمعنى اذن ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس مقتديا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول. وهذا الذي أتى بالكلمة بكلمة التوحيد لكنه لم يترك النفي، يعني لا إله هذا في إبطال للشرك، فأتى بالكلمة وصلى وصام ولم يترك الشرك، حينئذ نحكم عليه بكون ماذا؟ بكون قوله باطلا، لكونه لم يأتي به على وفق الشرع، أتى به باللفظ فقط ولم يأتي به من جهة المعنى. صحيح، ولذلك قلنا بالأمس ماذا؟ يقول الكلمة ويصلي، نقول الصلاة باطلة لكون الصلاة لا تصح إلا به بالإسلام، حينئذ نبطل صلواته وجميع الشرع، نبطلها بماذا؟ به بكون قد تخلف عنه الإسلام. ثم نأتي إلى الكلمة فننظر إلى المعنى، فإذا انتفى المعنى لوجود الشرك حكمنا بكون هذه الكلمة باطلة، حينئذ لا يتصور أنه تعارض عندنا ظاهر وظاهر. قال وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن لم يكن فهو مردود، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود، فهو مردود. تستدل بهذا الكلام على مسألتنا أنه أتى بالتوحيد في زعمه، وأتى به من جهة اللفظ ولم يأتي به من جهة المعنى، ثم لم يترك المنهي عنه الذي هو الشرك المصحح للكلمة، حين الكلمة باطلة من أصلها، وإذا بطلت بطلت عباداته. قال القرافي في الفروق الجزء الثاني صفحة 252 والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط فلا يقضى بالصحة، لا يقضى به بالصحة. الجهل بالشرط يوجب الجهل به بالمشروط. جهل الشرط مثل العلم من أركان الكلمة، جهل العلم، جهل المعنى، جهل شرط الصدق، اليقين مثلا، الإخلاص، هذا يدل على ماذا؟ على جهله بالمشروط. ما هو المشروط؟ الكلمة. عندنا شرط الإخلاص مثلا، والمشروط الكلمة. إذا جهل الإخلاص جهل ماذا؟ الكلمة. وإذا جهل الكلمة جهل التوحيد فلا يقضى به بالصحة، حينئذ يكون مردودا عليه. إذن هذه المسألة مهمة جدا فيما يتعلق بأن الجهل لا يصحح العبادات، بل نحكم عليه بكونها باطلة.